من آمن وعمل صالحا حينئذ، وهذا يدل على إغلاق باب التوبة. وأما زمن المسيح عليه الصلاة والسلام فهو زمن قبول التوبة، وزمن الدجال زمن قبول التوبة. وإذا كانت جساسة تلس الأخبار للدجال كما في هذا الحديث أنها هي التي تريد أن تجمع له الأخبار وتأتي له بمن عندهم أخبار، فهذا لا يتناسب مع كونها تذم من ترك الصلاة أو ترك الإيمان أو ترك الطاعة في وقت إمكانها. قول النبي قوله فاطمة رضي الله عنها نكحت ابن المغيرة وهو من خير شباب قريش يومئذ فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن. معنى تأيمت صرت أيما، الأيام الأيم المرأة التي لا زوج لها أو الرجل. لا. قال العلماء قولها فأصيب ليس معناه أنه قتل في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأيمت بذلك، إنما تأيمت بطلاقه البائن كما ذكره مسلم في الطريق الذي بعد هذا، وكذا ذكره في كتاب الطلاق، وكذا ذكره المصنفون في جميع كتبهم، وقد اختلفوا في وقت وفاته، فقيل توفي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عاقب طلاقها من يمن، حكاه ابن عبد البر، وقيل بل عاش إلى خلافة عمر، حكاه أبو رضي الله عنه، حكاه البخاري في التاريخ. وإنما معنى قولها فأصيب أي بجراحة أو أصيب في ماله أو نحو ذلك، هكذا تأوله العلماء. قال القاضي إنما أرادت بذلك عد فضائله، فابتدأ بكونه من خيار شباب قريش أو خير شباب قريش، ثم ذكرت الباقي. لا غيره، ده ابن المغيرة، زوجت ابن المغيرة. هذا الجزء من الحديث يعني نهديه إلى كل مطلق ومطلقة، طلقها ثلاثا وأرسل لها بنفقة دون سخطتها وأرادت أن تأخذ زيادة، وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنه لا نفقة لها ولا سكنة منهاش، فردتها. وبعد هذا العمر الطويل ماذا تذكر عنه؟ أنه من خيار شباب قريش، وأنه أصيب في الجهاد، أصيب إصابة جراحة على الظهر يعني في أول جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما تقولش الكلام ده، لو زوجة من غير طلاق ممكن ما تقولش الكلام ده على جوزة. لكن هذا الأمر يعني انظروا إلى الإنصاف العزيز النادر، أن الإنسان يعرف فضائل من عاشره مدة ولو كان لم يتفق معه. والأمر واضح جدا أن عند الصحابة الأمر يسير، ليس شيئا يعني عويصا جدا، يعني أن الطلاق ده نهاية العالم وأنها مصيبة العمر، الأمر أيسر من ذلك. يعني مش من سهل أمر الطلاق يعني الناس تطلق بسهولة بدون سبب، ولكن قد لا يقع اتفاق بين فضل بين رجل فاضل ومرأة فضلة، ده من خيار شباب قريش بشهادتها وهي من المهاجرات الأول، ومع ذلك لم يحدث اتفاق وطلقوا ثلاث مرات الطلقة المتممة للثلاث التي صارت بلا زوج بعدها. وانظر إلى مسارعة يعني الصحابة في الزواج من فاطمة في خطبتها للنساء الأيام دي عظيم يطاق الناس الصعيدة بيقولوا النساء عايزين ميمطة، وأنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رفقا بالقوارير، الشيخ رضوان هو بيقول كده مش دعوة، مضاد للطيارات انت مش عارف ميمطة. وهذا الحديث دليل على جواز إذا لم تصرح المخطوبة بالقبول لأحد الخطاب جاز أن يتقدم غيرهم، لأنهم كلهم خطبوها، خطبني عبد الرحمن أو في نفر من أصحاب رسول الله، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولاه، على مولاه، على مولاه يعني له، يعني خطبها لتكاد تزوج أسامة. يعني في الحديث الآخر فقالت بيدها أسامة أسامة للونه، فقال أنكيح أسامة، فقالت فنكحته فاغتبطت به. الرواية اللي هي في كتاب الطلاق يعني كانش عاجبها أسامة عشان إيه؟ عشان شكله. فدي أمور يعني تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بالصدر الرحم، وإنما أمرها أن تنكحه لأنه يعلم فضل أسامة، وده دليل على منزلة فاطمة بلا شك. أولا لأن الرسول يحب أسامة، عشان كده اختار له إيه؟ فاطمة، وهي متزوجة يعني قصدي مطلقة، يعني مطلقة ومدخول بيها، ومع ذلك اختارها لمن؟ لمولاه وحبيبه حبه ابن حبه ابن حبه. كانش كمل 18 سنة. وغالبا غالب الظن يعني ان فاطمة كانت اكبر، لان هي كانت من المهاجرات الاول، يعني من المهاجرات الاول دي يعني عندما تهاجر في سن، ودي الكلام ده في اواخر عصر النبوة، يعني في اواخر ما كان في المدينة، يعني على الأقل مثلا أنها سنها فوق 20. لا غالبا عشان تهاجر بنفسها يبقى بالغة غالبا، وتزود 10 كمان هو 25 و 18. فهذا يعني قد يكون أن في كثير من الأشياء التي تشق علينا جدا في زماننا أن المرأة المتزوجة التي مدخول بها وطلقت كأنها يعني فقدت كثيرا جدا من يعني مؤهلات الزواج لدى مجتمعنا. ففاطمة رضي الله عنها مرغوب فيها هذه الرغبة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أسامة من أحبني فليحب أسامة، يعني يجذب حب أسامة إلى قلب كل مؤمن. وبعدين اللي عامل مزيكا ده دي تاني مرة، فنرجو أن يغير النغمة وأن يغلق المحمول، لأن دي نغمة محرمة. يقول لي التليفون صيني ما بيتغيرش، يروح بيعه كسره وبيعه. بس تهالي لازم تغير، وفي نغمات تانية بالتأكيد ليست موسيقية. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، بعد كده ما عرفش غيرته. فقال قلت أمري بيدك فأنكحني من شئت. وده دليل على أن المرأة الثيب لها أن تفوض أولياءها وتوكلهم، فهذا التوكيل ليس في يعني كما يظن البعض أنها هي التي تباشر العقد وأنها توكل أحد الأولياء في عن نفسها في مباشرة العقد، ليس كذلك، لكن إنها توكله في القبول وفي الرفض، وإلا فالرسول وليها لأنها لم يكن لها من أوليائها قريبين، أو أنه معلوم أنها إذا جعلت أمرها للنبي عليه الصلاة والسلام فأولياؤها يقبلون ذلك. لأنه ذكر أن ابن عمها عبد الله بن أم مكتوم، ولعل هذا الثاني أظهر، وهو أن الأولياء يرضون بما يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه تولى تزويجها بالإمامة العامة برضاها ورضا أوليائها. أنا قصدي الكلمة دي عشان بعض الإخوة بيتحرج حرجا شديدا في أن يقول موكلتي، هو ظنا ان هو الاصل فعلا كده ان هم بيتكلموا وكيل الزوجه انه يوقع عنها، كان لانها في القانون على المذهب الحنفي لها ان تباشر عقد النكاح، فبيتحرجوا من ذلك، ولهم يعني حق في هذا التحرج يعني اذا كان هذا هو المفهوم. لكن يمكن ان يحمل زوجتك موكلتي انها وكلته في تحديد المهر، في قبول الزوج، في من فيما يراه من مصلحتها في ذلك. وأما المباشرة للعقد فهي للولي وليس بصفته وكيلا عن المرأة في المباشرة. ولا وكيل ووالدها يبقى ولي ولي وهو ولي وهي لو وكلته في تحديد المهر بس العقد ده معاها هي هو الذي يباشر بس مين اللي بيتفق على المهر ومين اللي بيقبل وبيرفض ان من حقها ترفض حقها تقبل حقها تأمر الولي بالتزويج يجب ان يستأذنها الولي فيمكن ان تكون وكلته في القبول او الرفض تقول له انت شايفه ابويا وهذا توكيل في القبول وفي الرفض وفي تحديد قدر المهر وإلا فلها أن تعترض على ذلك ثيبا كانت أو بكرة فقال انتقلي يا أبو شريك ظاهر الحديث كده بأن هذا وقع قبل انقضاء العدة هو أصلا إنما خطبها الخطاب بعد انتهاء عدتها والله أعلم هذا إنما هو يعني إنما يجوز التعريض